سؤال المصنف بإسناده عن أبي هريرة، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. هذا حديث جاء بعد ذاك الحديث، لأن هناك رابطة قوية بينهما. الحديث السابق بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بوضوح أن تخلق الرجل المسلم الغني المسري بالخلق الحسن الذي منه التجاوز عن زبائن مقصرين معه، أن الله يتجاوز عنه. جاء هذا الحديث ليؤكد ما جاء في الحديث السابق حينما سئل الرسول عليه السلام عن أكثر ما يدخل الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. في هذا الحديث التصريح بذلك المضمون الذي أشرت إليه في تعليق على الحديث السابق، قلنا أنه في الحديث السابق قال رجل، وقلنا لابد من تقدير أن هذا الرجل كان مسلما، أي كان متقيا لله عز وجل بعيدا عن الإشراك به. فصرح هذا الحديث بما قلناه آنفا في الحديث السابق، حيث قال في الإجابة عن سؤال أكثر ما يدخل الجنة ذكر شيئين. الشيء الأول وهو الأهم، قال عليه السلام: تقوى الله.